لكن أوردنا في الدرس الماضي كيف يريد الله ما يكرهه لما يترتب عليه من المصائب. مثاله الجد. نعم. وقول الله عز وجل ظهر الفساد في الأرض ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم هذا الذي عملوا العذاب. وهو إنما يريد بعباده اليسر لكن أصابهم بالعسر لهذا المصلحة. طيب، كفر الكافر في مصلحة. أين كفر الكافر مراد كونا، كيف يريده الله وهو يكرهه؟ وش المصلحة كفر الكافر؟ أين كفر؟ لأن لا يوجد إيمان حتى الناس إذا آمن كلهم. إذا الناس آمن كلهم لا ليس في إيمان سيظهر في الناس. كيف كلهم مؤمنين؟ فلما الله عز وجل يجعل هذا كافر هذا في كفر، يجعل فيه مثلا هذا فساد، يجعل فيه ظلم، حتى الناس يزيد الإيمان في كل المؤمن. فكفر الكافر لديه مقصود لغير ليس مقصود لله. ما يمكن ترتب لي الفوائد؟ أن كفر الكافر أن الله عز وجل جعل له حبما حتى المؤمنين يزيد إيمان. يعني لما المؤمن يظل على إيمان الله يزيد إيمان. أوكي. طيب سيزيد إيمان المؤمن. لو آمن الناس كلهم لبطل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما عرف فضل الإيمان أيضا، لأنه لا يعرف الشيء إلا بضده. نعم. وفي مصالح أيضا غير هذا، ابتلاء من الله، تمام قدرة الله عز وجل، بيان فضل الله عز وجل على المؤمن، يعني يمكن تعد أشياء كثيرة.